يا منزل الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن. يا منزل الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن. اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان. اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان. يسر به أمري واقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران. واحفظ به وزري وأخلص نيتي، واشدد به بيعي بلا خسران. اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان. اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان. طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني. واقطع به طمعي وشرف همتي، أكثر به ورعي واحمي جناني. اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان. اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان. يا منزل الآيات والفرقان، يا منزل الآيات.